التغسل بالحمى. ليش؟ التغسل بالحمى. لا توجد الحمى في الفشال بالحمى. أي خبر؟ كيف يصير الفشال بالحمى؟ يصبغ الحمى عن جانب الماء الحمى. في ماء الحمى في ماء الحمى. ما من يفعل هذا؟ الله خير. إذا نعم ليش يصير بعدين بدنه؟ تلون بيه. على كل حال هذا القصد به التعبد فهو بدعة، وإن لم يقصد به التعبد فهو عادة. إن كان لا يتبرع، نعم؟ لا يتبرع.